لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وفي الرواية الأخرى، وهي التي بوب بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. إنه قد أراد قتل صاحبه. وهذه الرواية توضح يعني المسألة أكثر من الرواية المذكورة في المختصر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالقاتل والمقتول في النار، هذا لابد من حمله على من قاتل بلا تأويل، يعني لا تأويل له، إنما قتاله قتال عصبية وقتال باطل. أما من له تأويل فإن قتاله لا يدخل في هذا، أو لا يدخل في هذا الوعيد. ولذلك مثلا من قاتل البغاة فهذا قتال بين مسلمين، وهناك مسلم يقاتل مسلما، ومع ذلك فإن هذا القتال لا يدخل في يعني هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا قتال بحق من جهة الذي يقاتل الفئة الباغية، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي. فهذا قتال مأمور به، أن يقاتل المسلم المسلمة، فيقاتل المسلم المسلم الباغي. فلذلك لا يدخل القتال بحق أو بتأويل، لا يدخل في هذا الوعيد، ولا بد من حمله على من قاتل قتال عصبية وجاهلية وباطل ونحو ذلك. ثم يعني المقصود بالحديث أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار، لماذا يكون القاتل والمقتول كلاهما في النار، مع أن المقتول يعني هو الذي اعتدي عليه، فلماذا يكون في النار؟ فالجواب كما سبق أن هذا قتال باطل، ولذلك يأثم كلا الفريقين، يأثم كلا الفريقين. ويوضح ذلك الحديث الآخر أو الرواية الأخرى التي ذكرها مسلم في الأصل ولم يذكرها هنا المختصر، إذ قالوا في هذه الرواية: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ طيب القاتل يعني يستحق دخول النار، طب فما بال المقتول وقد وقع عليه يعني القتل؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. وفي الرواية الأخرى عند غير مسلم قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فلذلك كلاهما في النار، القاتل بسبب القتل الباطل غير حق، والمقتول بسبب أنه يقاتل بغير حق وكان حريصا على قتل صاحبه، أي أنه لو قدر لقتل أخاه المسلم، ولذلك كلاهما في النار. كلاهما في النار. طيب كلاهما في النار، هل هذا معناه أنه يجب أو يلزم دخولهما النار، أم أن ذلك في مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أنه في مشيئة الله تعالى، والمقصود بأنهما في النار أي مستحقان للنار، مستحقان لدخول النار بسبب هذا الفعل، لكن قد يعفو الله سبحانه وتعالى، قد يعفو الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة متقررة عند أهل السنة والجماعة، أن كل ما جاء في حق المسلم من وعيد بالنار فهو في مشيئة الله تعالى، قد يغفر الله له عز وجل، يعني قد يأتي المسلم بجريمة تستحق دخول النار فيعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة بعمل صالح آخر برحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار، يعني من المسلمين، أي القاتل والمقتول مستحقان لدخول النار، يستحقان دخول النار، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن أحدهما أو يعفو عنهما جميعا. وإلا فقد جاء في الحديث أن يعني الرجل يوم القيامة يأتي ويقول يا رب هذا قتلني، ويكون القاتل قتله على الإسلام، ويكون القاتل قتله على يكون المقتول هذا يعني والقاتل كلاهما قتل يعني أو قاتل في حق، قاتل في حق، فالذي قتل كان كافرا، الذي قتل كان كافرا وقتل مسلما، ثم بعد ذلك آمن هذا الكافر، آمن هذا الكافر، فإذا كان يوم القيامة فيأتي المقتول المسلم فيقول يا رب هذا قتلني، فلما قتل المسلم كان كافرا ثم أسلم، فالله سبحانه وتعالى يقول خذ بيد صاحبك وادخل الجنة. لماذا؟ لأن كل منهما صار مؤمنا، وإنما حصل القتل من القاتل للمسلم زمان كان كافرا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا في قتال العصبية والجاهلية، وهذا كذلك في القتال الذي لا تأويل معه. والمقصود بالقتال الذي معه تأويل يعني ماذا؟ كقتال الصحابة، كقتال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فقتال الصحابة رضي الله عنهم لا يدخل في ذلك. وإلا فالإمام النووي رحمة الله عليه ينبه على هذه المسألة في الشرح ويقول اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ليست داخلة في هذا الوعيد، لأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض دنيا. ما قصد الصحابة رضي الله عنهم بقتالهم لبعضهم الدنيا، ولا قصدوا بذلك معصية الله تعالى، بل كل فريق كان يقاتل يرى أنه ينصر دين الله تعالى، فكل منهما كان مجتهدا، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر. وكان فريق علي رضي الله عنه هو المصيب والفريق الآخر هو المخطئ، فهذا له أجران وهذا له أجر. وأما من امتنع من الصحابة، يعني بعض الصحابة الذين اعتزلوا ذلك كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم اعتزلوا يعني القتال، هؤلاء رضي الله عنهم تحيروا. لماذا؟ لأنهم ما كان عندهم يعني قدرة أو ما ظهر لهم الحق أين هو، يعني كل فريق من المعتزلين، كل واحد من المعتزلين كان يخاف لا يعرف أين الحق، هل الحق في الجهة التي فيها علي رضي الله عنه أم الحق في الجهة الأخرى. فكان يعني هؤلاء الذين اعتزلوا رضي الله عنهم متوقفون معتزلون لأنه لم يظهر لهم أي الفريقين أحق. أما من ظهر له الحق وقد سبقت هذه المسألة في المرة السابقة أن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة يعني الختال في زمن الفتنة يعني بين المسلمين أن الراجح في ذلك أو الصحيح في ذلك هو أنه يجب نصرة الحق في الفتن، يجب نصرة الحق. إذا ظهر لك الحق مع جهة من الجهتين يجب عليك أن تنصرها، ولا يجوز الاعتزال في هذا الوقت. لماذا؟ لأن هذا يعني فيه خذلان وفيه يعني تخذيل للفئة المؤمنة أو الفئة التي على الحق في مقابل يعني مواجهة الفئة الظالمة. وإلا فالله تعالى قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يجب إذا ظهر لك أن إحدى الطائفتين يعني على الحق والأخرى باغية أن تقاتل مع الفئة التي على الحق، وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة كما تقدم، بخلاف المذهبين الأولين الذين كان فيهما كما سبق أنه لا يقاتل أبدا أبدا وإن دخل عليه بيته وقتله وكذا. هذا مذهب بعض الصحابة. ومذهب آخر أنه لا يقاتل في الفتنة لكن إذا قتل قاتل، وكلا المذهبين مرجوح، بل الصحيح أن المذهب الصحيح هو أنه يجب عليه أن يقاتل مع الفئة التي ظهر له الحق في جهتها كما تقدم. ثم قال باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. قال عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين من ذلك. فإن هذا الحديث وهذا الباب فيه إخبار عن أن الأمة الإسلامية بأسها سيكون من داخلها، أي بأسهم سيكون بينهم. نسأل الله العفو والعافية. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها والحمد لله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت هذه المعجزات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض. زواها لي يعني جعل ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ويراها من جهة. قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يريه الأرض وهو في مكانه فيرى مشارق الأرض ويرى مغارب الأرض. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ما زوي لي منها. ولذلك العلماء يقولون بناء على هذا الحديث أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي الشرق والغرب وليس يعني في جهة الجنوب والشمال، إنما يكون في جهتي الشرق والغرب، وهذا قد وقع وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ملحوظ وقد كان أوسع من ذلك قبل ذلك. يعني ملك الأمة الإسلامية وصل إلى أشد أو يعني أقصى المشرق، أقصى المشرق، بلاد ما وراء النهر وبلاد يعني روسيا وما حولها والصين والهند والسند ونحو ذلك، ووصل من جهة الغرب إلى المغرب، حتى وقف القائد المسلم على شاطئ يعني المحيط وقال لو أعلم أن وراء هذا البحر يعني أرض لا ركبت البحر لأغزو في سبيل ربي أو كلمة نحوه. وهو القائد المسلم عقبة ابن نافع رحمه الله تعالى. فبلغ ملك هذه الأمة المشارق والمغارب، وهذا لا يزال الحمد لله إلى يومنا هذا على ذلك، وإن كان قل بعض الشيء لكن لا يزال ذلك. أما في جهة الجنوب والشمال فهذا قليل، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن جهة الجنوب يعني إفريقيا وأستراليا وكذا من تحت كذا، هنجد يعني أن ليس امتداد الإسلام فيها كما هو في المشرق والمغرب. كذلك في الشمال هنجد أوروبا ونحو ذلك، هنجد امتداد الإسلام ليس فيها كما هو في المشرق والمغرب. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستنال كنوز الأحمر والأبيض. فقيل المقصود بالأحمر والأبيض الذهب والفضة، وقيل الأحمر والأبيض يعني ملك كسرى وقيصر، لأنه كان أيامها برضو كان بيت أحمر وبيت أبيض، بيت أحمر وبيت أبيض، فملك كسرى وملك قيصر، أو ذهب وفضة كسرى وقيصر. وقد حصل ذلك ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح المسلمون بلاد كسرى وقيصر وأخذوا كنوز هذه البلاد، وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. السنة يعني القحط والجنب والمجاعة ونحو ذلك. ألا يهلك أمتي بسنة عامة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحيم ورؤوف بأمته صلوات الله وسلامه عليه، دعا ربه ألا يهلك أمته بهلك عام. الطاعون هذا مرض يهلك بالعموم لكن لا يعم الأمة كلها. طاعون يوجد في مكان لكن ما يعمش الأمة كلها أبدا. فلا تهلك الأمة بسنة عامة بطاعون ببلاء بقحط نحو ذلك، بعامة لا، لكن قد يحدث في أماكن قد يحدث ذلك في بعض الأماكن. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يجعل للكفار على الأمة المسلمة سبيلا ويتسلطون على الأمة المسلمة فيستبيحون بيضتها أو يستبيحون بيضة المسلمين. البيضة قيل هي الأصل، البيضة هي الأصل، يعني يستأصلوا أصلهم، هو ذا المقصود يعني. فيستبيح بيضتهم، العدو الكافر يستأصلهم يعني يزيل الإسلام من على وجه الأرض. هذا لن يكون، لن يكون بإذن الله تعالى. وهذا كذلك من باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم، أن يستأصلهم من أصلهم ويزيل ملكهم وعزهم، هذا لن يحدث. نعم قد حدث للأمة كبوات وسقطات كبيرة جدا، لكن ليس ذلك بالعموم، أي ليس ذلك يكون باستئصال بيضة الأمة ويعني استباحة البيضة، لا، إنما يكون في بعض الأماكن. يعني التتار قتلوا مئات الآلاف لما دخلوا العراق ونحو ذلك، الصليبيون قتلوا مئات الآلاف من المسلمين، لكن هذا يكون في مواضع، في مواضع أو في مواطن، لكن لا يكون بعامة. نعم. قال وإن ربي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني ولذلك النووي بوف وقال باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، إنه من البلاء إن الأمة هيحصل بينهم من بعض اقتتال، وإن كان هذا شر لكنه يعني أهون من أن تستباح بيضة الأمة من الكفار، إن الأمة فيما بينهم يحصل بينهم اقتتال. قال وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لأنه ما شاء الله كان، وما شاء الله وما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. والمقصود هنا بالقضاء القضاء الكوني، القضاء الكوني أي الذي لا بد من وقوعه. قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، هذا قضاء الله عز وجل في الكون، إن الأمة الإسلامية لن تهلك أبدا بقحط أو جدب أو طاعون عام يستأصلها، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، قضى الله ذلك أيضا، إنه لن يسلط على الأمة الإسلامية عدوا يستريح بيضتهم، لكن يحدث فيما بينهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع كل يعني جيوش الأرض على استئصال الأمة الإسلامية فلن يقدروا، لأن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى أن لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. قال أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا من فتن التي ستحدث في آخر الزمان، إن تحدث فتن بين المسلمين ويقتتل المسلمون ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، يعني إلى أن تقوم الساعة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة بما هو سيكون وآيات ونحو ذلك. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن، قال منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. فقال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. حذيفة بيقول أنا أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الفتن التي ستكون. ولماذا؟ علل رضي الله عنه قال وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. فعلل رضي الله عنه هنا كونه هو الذي يعلم هذه الفتن دون غيره من الصحابة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسره، كان قال له حديثا لم يسمعه غيره، أسره به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه كثير من الفتن والأسماء المنافقين ونحو ذلك، وهذا مشهور عن حذيفة رضي الله عنه. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسميه أهل العلم كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخبره بأسماء المنافقين وقال لا تخبر بذلك. وكذلك أيضا كان يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفتن وعلاماتها ولم يذكر ذلك لغيره. وفي ذلك كان يقول رضي الله عنه حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة رضي الله عنه كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسأله عن الفتن ويسأله عن الشر مخافة أن يدركه. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الفتن. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، بيقول ولكن في فتن معينة أخبر بها الناس جميعا وأنا كنت موجود بين الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس يعد لهم الفتن، فتنة الفلانية الفتنة الفلانية الفتنة الفلانية الفتنة الإلانية وهكذا. قال منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، نسأل الله العفو والعافية. قال منهن ثلاث، يعني من هذه الفتن ثلاث فتن لا يكدن يذرن شيئا، لا يكدن يتركن شيئا، يعني في حياة المسلمين وفي جوانب حياتي. الحقيقة أني لم يمهلني الوقت أن أطالع يعني كثير من يعني الشروح لهذا الحديث، وإلا فمسلم رحمه الله تعالى في الشرح لم يذكر شيئا حول هذه الفتن، بل حتى في فتح الباري الحافظ رحمه الله تعرض لرواية من روايات هذا الحديث لكن ليس بنفس اللفظ، ولكن أيضا لم يتعرض لهذه الفتن ويبين ما هو المقصود بهذه الفتن الثلاث. وأنا لم يسعفني الوقت حتى أنظر في غير ذلك، ولذلك نقول هي فتن ثلاث والله أعلم بذلك، ولكنها فتن شديدة لا تكاد تترك شيئا من حياة الناس إلا وخالطتهم، نسأل الله العفو والعافية. وإني أخشى أن تكون يعني هذه الفتن منها فتنة يعني الاتصالات الحديثة والله أعلم، وأنا لا أقطع بذلك لكني أقول أخشى أن تكون هذه من الفتن، وهي فتنة الاتصالات الحديثة هذه التي يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الكذبة الرجل يقولها في ثانية مش في دقيقة، في ثانية تبلغ الآفاق، يدوس بس كده زر التليفون يكذب الكذبة يكتبها أو نحو ذلك أو يقولها ويدوس زر التليفون خلاص طلع على الشبكة العنكبوتية في لحظة. يقرأها ويطالعها ملايين من البشر، يعني إن شئت تقول. وهذه فتن والعياذ بالله قد خلطت كل البيوت وكل جوانب الحياة. يعني فتنة الاتصالات الحديثة يعني نرى أنها خالطت كل يعني نواحي الحياة، ما هناك جانب من جوانب حياتنا إلا وخالطته هذه الفتنة، وفتنة الاتصالات الحديثة التي أفسدت كثيرا من العلاقات والأرحام وقطعت الأرحام وأحدثت الفتن بين الناس، فكانت حوادث الطلاق وحوادث القتل وحوادث يعني الهجر وقطع الأرحام ونحو ذلك. أكثر ذلك كان من هذه الفتنة، وهي التي تتلخص في الاتصالات الحديثة، وإن كان لها وجه خير لكن لها وجه شر كبير، نسأل الله العفو والعافية. قال: ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. ومنهن فتن، يعني عد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة الفتن ثم ذكر هذه الفتن الثلاث، ثم قال: ومنهن فتن، يعني من عموم الفتن، فتن كرياح الصيف. رياح الصيف خفيفة، يعني منها صغار ومنها كبار، يعني كأنه والله أعلم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن الفتن فتن دون ما ذكرت لكم. هناك فتن أقل في يعني ما فيها من بلايا ومحن وشدائد ونحو ذلك. فيعني هذا الحديث يشير إلى أن هناك فتن شديدة يعني ستأتي في آخر الزمان وتظهر في آخر الزمان، نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم منها. آخر ذلك قال: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، نسأل الله العفو والعافية، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. نعوذ بالله من هذه الفتن. لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يحسر يعني ينكشف الفرات عن جبل من ذهب، وهذا لذهاب مائه، لذهاب مائه، أي أن من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نهر الفرات هذا سيجف، نهر الفرات هذا سيجف، يعني هيذهب ماءه، مش هيكون فيه ماء، هيجي عليه يوم ما فيهوش ماء. نهر الفرات هذا الذي يعني عاشت الدنيا يعني به زمنا طويلا في عالم الدنيا، سيأتي عليه وقت يختفي ماء هذا النهر، ويكون تحت الماء هذا في باطن هذا النهر جبل من ذهب. قال: يقتتل الناس عليه، أول ما يظهر جبل من ذهب ده يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199. يا ستي رب، يعني القتال هيصل إلى هذه الدرجة إنه مش يبقوا فئتين حتى، لا، ده هيبقوا كل واحد لوحده، كل واحد طماع وعنده طمع في إنه هو اللي هيفوز بالكنز، فعمالين يقتلوا في بعض لحد ما إن كل واحد هم يقول: لعلي أنا الذي أنجو وأفوز بالإيه؟ بجبل الذهب هذا، فيقتلون جميعا. ثم إذا وصل في الأمر في النهاية إنه ما بقاش غير الواحد ده بعد 99 ما قتلوا، هذا الواحد يندم ندما عظيما. وهو الذي جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أيضا من علامات الساعة أن الناس سيزهدون في المال بعدما يقتتلون عليه. لماذا؟ لأنه ما يجد له منفق ولا يجد له مصرف، ويزهد الناس في المال بعدما اقتتلوا عليه، وقتل الواحد منهم عمه وابن عمه بل وأخاه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا الحديث يشير إلى شدة فتنة المال والدنيا في آخر الزمان، حتى يقتل الرجل يعني حبيبه وصاحبه وعمه وقريبه وأخاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الفتن. نقف على باب في فتح قسطنطينية إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.